إدارة الأوقاف السنية بمملكة البحرين تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة، أرحب بكم في هذه المجالس المباركة التي تقيمها الأوقاف السنية، وهي باكورة مشروع جديد، مشروع المجالس العلمية. الغرض من هذا المشروع إبراز التخصصات العلمية وإبراز أهل العلم فيها، وفتح المجال لطلبة العلم للتنافس والإبداع فيها. وقد عرفت البحرين في العقود السابقة بالانتشار المجالس العلمية، وكانت عليها أوقاف وأحباس، وها هي إدارة الأوقاف السنية تجدد هذه المدارس بثوب جديد، ألا وهو المجالس العلمية. ومن فضل الله عز وجل علينا أن يكون السبق في الشروع في هذه المجالس لفضيلة الشيخ الدكتور سعيد بن محمد الكمري، أستاذ كرسي الإمام مالك بالمملكة المغربية ورئيس مركز أبي علي اليوسي، وسيصحبنا إن شاء الله تعالى في المجالس العلمية في فقه الإمام مالك، نفتتحها بكتاب الصيام من الرسالة لابن أبي زيد أي القيرواني، وذلك للحاجة إلى معرفة أحكام الصيام بسبب قرب هذا الشهر الكريم. أرحب بالشيخ وأسأل الله عز وجل أن يبارك في علمه وأن يجزيه خير الجزاء على هذا الجهد المبارك وعلى قطعه لهذا السفر الطويل لصحبة إخوانه وأهله في مملكة البحرين، فأسأل الله عز وجل أن يعظم له الأجر والمثوبة وأن يوفقه لما يحب ويرضى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن الله عز وجل إذا أراد بعبد خيرا جعل تجشمه فيما له فيه أجر، فإذا أراد به خيرا أكثر من ذلك جعل هذا الذي له فيه أجر له فيه هوى، فلا يتجشم شيئا يشق عليه ويؤوده، وإنما يتجشم شيئا يهواه ويوده، وذلك مسيري إليكم. فأنا الشاكر لكم أن كنتم سببا في أن لقيت إخوة عرفتهم وأحببتهم في الله تعالى، ونسأل الله تعالى أن يجزي خيرا كل من سعى في هذا، عرفناه أو لم نعرفه. هذه المجالس في شرح كتاب نالته جهتان من جهة البركة، الجهة الأولى هي جهة مؤلفه، والجهة الثانية هي الكتاب نفسه. رسالة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله كتاب انتشر انتشارا عظيما. قال شاعر فيما مضى: تلك آثارنا تدل علينا، فانظروا بعدنا إلى الآثار. إذا أريد أن يعرف قيمة إنسان وبلاؤه في الناس ينظر إلى أثره فيهم. ولا شك أن الله عز وجل عندما يكتب الانتشار لكتاب أو يكتب الصيت لرجل ويبقى ذلك الصيت ممتدا على قرون طويلة، فلا بد نحن نحسب، والله سبحانه أعلم، لكننا نحسب أن هذا لشيء كان بين الرب سبحانه وبين عبده ذاك، كتب له القبول في الأرض بين من يتابعه على مذهبه ومن يخالفه فيه، وكتب لكتبه الانتشار لمن هو من أهل ذلك المذهب ولغيره. فهذا نحن نقول إن العادة جارية أنه يكون مثل هذا لمن حسن بينه فيما بينه وبين ربه. عبد الله بن أبي زيد، أو اسمه عبد الله بن عبد الرحمن أبو زيد، هذه كنية أبيه وكنيته أبو محمد، والقيرواني نسبة إلى القيروان المدينة المعروفة بتونس، وكانت قاعدة علم ولد بها ونشأ بها وتعلم على أهلها وبأهلها تفقه، وما خرج منها إلا وهو عالم من العلماء. كانت له رحلة إلى المشرق حج ورحل للحج ولم يرحل للعلم، ولكن كانت الناس تخلط هذا بذاك، فسمع هناك من بعض الناس ومن أجلهم شأنا في ذلك الوقت أبو سعيد بن الأعرابي رحمه الله. وابن أبي زيد برع في العلوم، في العلوم الشرعية برع، حتى كانت إليه الإمامة في زمنه، إليه كانت الرحلة، لا يرحل الناس إلا لابن أبي زيد، وحازت رياسة الدنيا والدين. وأنتم تعلمون أن ابن أبي زيد رحمه الله كان في القرن الرابع الهجري، هذا القرن الرابع لا رد الله مثله على المسلمين. السنة، أهل السنة مهضومون مضطهدون في مشارق الأرض ومغاربها، وغيرهم مستعلين عليهم في مشارق الأرض ومغاربها، وهذا الشمال الإفريقي مالكي سني، فكان من أشد الناس ابتلاء، من أشد البقاع الأرض ابتلاء، وأهلها اصطلمهم المعروفون بالفاطميين أو بالعبيديين، كانوا مصطلمين. وابن أبي زيد نشأ في هذه الفترة ودرس في هذه الفترة وبرز في هذه الفترة، وأنتم تعلمون أن الرؤوس في مثل هذه الفترة بين أمثال هؤلاء الناس تقطع ولا تبرز، ومع ذلك يعني طلب العلم، وكانوا يذهبون، كان يذهب هو وصاحبه ابن التبان إلى أبي بكر بن اللباد، هذا الذي تخرج في هذا أبرز شيوخه، كانوا يحملون الكتب تحت ثيابهم وتحت سراويلهم، فربما يعني بتلت من عرقهم، يصير الكتاب غير صالح لأن يقرأ فيه لأن المداد الذي فيه مع العرق ابتل. وقد ذكر القاضي عياض رحمه الله في المدارك، في ترتيب مداركه، وصفا للأهواء التي عاشها الناس في ذلك القرن، بنو عبيد في المشرق في المغرب، وبنو بويه في المغرب في بنو بويه في المشرق وبنو عبيد في المغرب، وكلهم على المذهب الذي تعلمونه، وأهل السنة قليل جدا في في في الاستعلاء، وإلا فعددهم كثير. فهذا القرن كان قرنا شديدا على الناس، ومع ذلك حاز الرياسة ابن أبي زيد رحمه الله، جزاك الله خيرا، حاز الرياسة رحمه الله. من الطرائف التي يذكرونها أن هو مالكي، بل حتى كان يلقب بمالكي الأصغر، وكان أكرمكم الله اتخذ كلبا في البيت يحرسه من العاديات، فجاءه الطلبة مرة قالوا يا أبا محمد كيف تفعل كذا وقد سمعت مالكا يقول ماذا ما يقول في الكلب؟ فقال رحمه الله، قال رحم الله مالكا، لو أدرك زماننا لاتخذ أسدا ضاريا. وقالوا هو الذي لخص مذهب مالك، وهو الذي شرحه، وهو الذي هذبه، وهو الذي ملأ الدنيا بتآليف المذهب المالكي، ومن أجل تآليفه وأعظمها وأكبرها كتاب النوادر والزيادات، هذا كتاب مطبوع في 14 مجلدا والمجلد 15 فهارس، وهذا كتاب فقه محض، لستم تجدون فيه استدلالا ومناقشات وكذا، وكله فقه محض أسمعه. ولهذا قال وسماه النوادر والزيادات، زيادة على المدونة، وهذا الكتاب عند المالكية كمسند الإمام أحمد عند المحدثين، لأنه جمع الروايات، جمع روايات كثيرة جدا جدا لا تكاد تجدها لا في المدونات ولا في العتبية، وقد تحدثنا عن هذين الكتابين في الدورة الماضية. ومن الكتب ابن أبي زيد التي اشتهر جدا وشاعت مشرقا ومغربا كتاب الرسالة، هذا الذي سنشرع فيه إن شاء الله، كان يلقب بباكورة المذهب، ومنهم من يلقبه بباكورة السعد. الباكورة لا أدري هل تعرفون ما معنى الباكورة؟ البواكير هذه الفاكهة التي تجيء في أول زمانها، أول في عندما يجيء وقت فاكهة من الفواكه، فأول ما يجيء منها يسمونه البواكير. نحن عندنا فاكهة هكذا نقول فيها، نقول الباكور، لكن الباكور منها هي لذيذة جدا وجميلة جدا، لكن الباكور منها ما يأتي في الأول، ما الذي يأتي في آخر الموسم لا يسمى باكورا لأنه لم يأتي في البواكير. تسمى باكورة المذهب وتسمى باكورة السعد، وانتشر جدا جدا جدا إلى أن جاوز، يعني اشتغل الناس بها اشتغالا عظيما حتى جاوز شراحها 100 شارح لهذا الكتاب، هذا المكتوب الموجود فقط، أما المتلو والمسموع والمقروء فهذا لا يمكن أن يحصيه محصن أبدا. وألف كتبا كثيرة جدا، ألف كتاب الذب عن مذهب مالك، وهذا كتاب طبع حديثا في مجلدين عن نسخة مخطوطة وحيدة فريدة، وهو كتاب قيم جدا يرد فيه على رجل من الناس لا نعرف اسمه، لكن أبقى الله لنا ما قاله ابن أبي زيد في الرد عليه، وهو كتاب قيم جميل، جزا الله خيرا من تولى تحقيقه وطبعه. وله كتب عجيبة، له كتاب القول في أولاد المرتدين، ومسألة الحبس على أولاد الأعيان، وكتاب تفسير أوقات الصلوات، وكتاب الثقة بالله والتوكل على الله، وكتاب المعرفة واليقين، وكتاب المضمون من الرزق، وكتاب المناسك، ورسالة في من تأخذه عند قراءة القرآن والذكر حركة، يعني أمور يؤلف فيها، يعني تعجبون كيف يفطن إنسان إلى مسألة من هذه المسائل فيؤلف فيها. لكن الرزية أنه لم يصلنا شيء من هذه الكتب، لم يبق لنا فيها إلى العناوين. وكتاب حماية عرض المؤمن، وكتاب رد المسائل، وكتاب البيان عن إعجاز القرآن، وكتاب الوساوس، وكتاب إعطاء القرابة من الزكاة، ورسالة في النهي عن الجدال، ورسالة في الرد على القدرية، ورسالة في مناقضة البغدادي المعتزلي، ورسالة في أصل التوحيد، وله أيضا ردود على أهل البدع والأهواء، وله غير ذلك رحمه الله. لكن لم يصلنا من كتبه إلا الرسالة هذه، وإلا النوادر والزيادات، وكتاب الجامع، وكتاب الذب هذا الذي ذكرناه، وما ندري من كتبه شيئا آخر. وعلى كل حال ابن أبي زيد رحمه الله ومجدد قرنه وناشر المذهب المالكي في، يعني ناشره أعني بذلك موطد أركانه، وإلا فالمذهب منتشر قبله. ومات رحمه الله سنة 86 و300، ولما مات رثي بمراثٍ كثيرة جدا، من كلها مشجية، من أحسن ما رثي به قول أبي الخواص الكفيف: كادت تميد الأرض خاشعة الربا، وتمور كادت تميد الأرض خاشعة الربا، وتمور كأفلاك النجوم الطلع، عجبا لمن حملوا نعشه. المهم يقول: كيف استطاعوا حمل بحر مترع، علما وحكما كاملا، وتورعا وتقا، وحسن سكينة وتورع، يبكونه ولكل باك منهم ذل الأسير وحرقة المتوجع. يبكون هو لكل باك منهم ذل الأسير وحرقة المتوجع. وطبعا الرزية الرزية هي عندما يثلم في الإسلام ثلمة لا تسد، وهذا فقد العلماء الكبار الناصحين العاملين رحمة الله عليهم. ابن أبي زيد كانت له، مع أن الوضع، مع أن الناس في شمال إفريقيا في ذلك الزمن يعني هي بيئة يحكمها طوائف المبتدعة، إلا أنهم كانوا على السمت الأول على النهج القديم. رجل من كانوا لا يعرفون علم الكلام ولا يدرسونه ولا يهتمون به، كانوا على الطريقة الأولى. ذهب رجل من أصحابه إلى المشرق، فبعد رجوعه إلى القيروان سأله ابن أبي زيد فقال له: هل حضرت مجالس الكلام يسمعون بها لكنهم لا يعرفونها؟ قال: نعم، حضرتها مرتين ثم لم أعد. قال: لماذا؟ قال: هذاك الذي كان حضرها قال: رأيت مجلسا يحضره الفرق كلها، السنة والشيعة والنصارى واليهود والمجوس وكل الفرق، كل الفرق، مسلمهم وكافرهم وكتابيهم ووثنيهم، قالوا ويجلسون، وكل على كل فرقة رئيس، فإذا حضر الرئيس رئيس فرقة قاموا له أجمعون، فيصيح صائح وينادي مناد: ألا لا يجادلن أحد بكتاب ربه ولا بسنة نبيه، فإنا لا نصدق بذلك ولا نؤمن به، ولكن يكون الجدال بالعقل والقياس. قال: فلما رأيت ذلك قمت وانصرفت ولم أعد. فقيل لي: إنها هنا مجلس كلام آخر. قال: فأتيته فرأيته كما يعني كما رأيت الأول فلم أعد. فلما ذكر هذا ابن أبي زيد قال: سبحان الله، ذهب العلماء وحرمة العلم والإسلام. فرأى هذا وقبول المسلمين به أنه ذهاب لحرمة العلم والعلماء وذهاب لشأن الإسلام كله. وكان عابدا رحمه الله، اجتمع مرة مع رجل من العباد الزهاد مشهور عندهم كان في القيروان، فلما انصرف، لما أراد الانصراف قال له هذاك العابد، قال له: اكتب لابن أبي زيد، قال: اكتب اسمي تحت البساط، تحت بساطك. لماذا؟ قال: حتى إذا حصل كلما رأيته دعوت لي، فلا يغيب اسمي عن نظرك، إذا رأيت اسمي تذكرتني فدعوت لي. قال: فبكى ابن أبي زيد وقال له: إن الله عز وجل يقول: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، هبني دعوت لك، أين عمل صالح يرفعه؟ الدعاء ذا كلم طيب لكن عمل الصالح يرفعه. طيب، ثم نشرع إن شاء الله في هذا الكتاب. هذا الكتاب حجمه صغير، لكن العلم المبثوث فيه علم غزير جدا جدا، ولعلكم يعني نبين لكم بعض هذا. يقولون رسالة ابن أبي زيد فيها أكثر من 100,000 مسألة فقهية، فانظر الحجم، كيف هذه الأوراق المعدودات تحوي هذا العدد الكبير من مسائل الفقه. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين والسامعين. قال الإمام ابن أبي زيد رحمه الله تعالى: باب في الصيام وصوم. قال رحمه الله: باب في الصيام. الصيام لغة هو الإمساك، يطلق على معاني كل يعني مرجعها جميعا إلى الإمساك. العرب تقول: صامت الريح، يعني أمسكت عن ماذا؟ إذا قلنا الإمساك فلا بد أن وقت ما وجدتم، حيث ما وجدتم. الصوم لا بد أن ترده إلى معناه اللغوي وهو الإمساك. صامت الريح أمسكت عن الهبوب، صامت الخيل أمسكت عن الجري. يقول النابغة: خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وخيل تعلو كل جمى. خير صيام أي ممسكة عن الجري، وخير غير صائمة خير تجري. ويمدح رجلا يظهر يذكر أن خيله كثيرة، خير صيام هذه حابسة محبوسة لا لا لا ممسكة عن الكر والفر، وخيل غير صائمة تحت العجاج في الكر والفر والحرب، وأخرى تعلو كل جمة يعني مهيئة لأن تخوض الحروب إذا رجعت تلك التي تحت العجاج. يقصد أن خيله كثيرة جدا، وهذا في البيئة العربية قليل. البيئة العربية يكثر فيها الإبل لا تكثر فيها الخيل، فمن كان له من هذا الخيل هذا العدد الكثير، معناه أن أنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى لقب زيد الخير، لقبه زيد الخيل لأنه كان كثير الخيل، وما يخال خيله تبلغ خيله من دوح النبغة. قال ربنا سبحانه: فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. إني نذرت للرحمن صوما، صوما عن الكلام، إمساكا عن الكلام. كيف عرفنا أن هذا هو الإمساك، أن الكلام هو الممسك عنه؟ فلن أكلم اليوم إنسيا. والصيام عندنا في الشرع هو الإمساك، هو إمساك ما إمساك الإمساك عن شهوتي البطن والفرج وما يقوم مقامهما من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية. هذا تعرفه. قال رحمه الله: وصوم شهر رمضان فريضة. قال رحمه الله: وصوم شهر رمضان فريضة. صوم رمضان فرض دل عليه الإجماع، دل عليه القرآن والسنة والإجماع. أما القرآن فقال ربنا: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات إلى آخر الآيات. ثم قال ربنا سبحانه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. والسنة حديث كثيرة، منها حديث ابن عمر في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، والحج وصوم رمضان. وحديث جبريل: اخبرني عن الإسلام، قال: أن تعبد الله كأنك ترى. حديث عمر في الصحيح، في صحيح مسلم. وهكذا والإجماع منعقد على وجوب صوم شهر رمضان. ورمضان فرض في السنة الثانية من الهجرة، فرض في شعبان من السنة الثانية من الهجرة. ولما فرض كان الشخص مخيرا بين الصوم والصدقة، إما أن يصوم وإما أن يطعم. ثم نسخ هذا التخيير بقول ربنا: فمن شهد منكم الشهر فليصوم. فصار رمضان واجبا صيامه على كل مكلف مطيق. المكلف هو العاقل البالغ، شرط التكليف العقل والبلوغ. فكل بالغ عاقل مطيق يعني قادر غير مسافر ولا مريض فوجب عليه الصوم وجوبا حتما، ونسخ هذا التخيير. وكان الصوم في ابتداء أمره يمتد طبعا إذا إلى الليل، ولكن من لم يأكل لم يطعم إذا إلى أن حضر العشاء فإنه لا يجوز له أن يأكل بعد شيئا، أو إذا نام. وإن لم يصل بعد وقت العشاء فكان إذا نام لا يجوز له بعد ذلك أن يطعم إلى أن يستقبل المغرب من غده. قد روى البخاري في صحيح عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي. وإن قيس بن صرمة الأنصارية رضي الله عنه أتى زوجته فلما حضر وقت الإفطار قال أعندكم شيء؟ قالت لا ولكن أطلب لك. وكان رجلا يعمل يومه، فلما خرجت تطلب له والرجل يعمل يومه إذا امتد ينتظر مجيء الأكل جاءه النوم قبل أن يجيءه الأكل فنام، فرجعت زوجته بالأكل فوجده نائما. تجده نائما معناه أنه وإن جاء الأكل ليس يغني عنه شيئا لأنه نام. فلما رأته نائما قالت له خيبة لك يعني هذا الأكل وأنت نائم، فلم يطعم شيئا. فلما اشتد الحر من الغد وقع قيس رضي الله عنه من شيء مجهودا، فأنزل الله عز وجل هذه الآية: أحل لكم ليلة الصيام الرافث إلى نسائكم، إلى أن قال فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ففرحوا بهذه الآية فرحا شديدا جدا. ومثل هذا أيضا ما يروي أبو داود في سننه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه في رمضان أراد أن يأتي زوجته فقالت له قد نمت، يعني لا يصلح هذا الآن، فظن أنها تتعالل فأتاها مع ذلك. فأنزل الله هذه الآية: أحل لكم ليلة الصيام الرافث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، إلى آخر الآية. واختلف الناس في أول صيام كان في الإسلام، أهو صوم عاشوراء؟ أهو صوم رمضان؟ أهو صوم ثلاثة من كل شهر؟ هذا موضوع خلاف بين العلماء. واختلفوا أيضا في قضية أخرى، من طائفة من العلماء كرهوا أن يقال دخل رمضان ويصام رمضان هكذا من غير إضافة شهر إليه، قالوا لا لا لا بد أن يقال شهر رمضان كما قال ربنا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ولا يقال صمت رمضان وإنما يقال صمت شهر رمضان وهكذا. قالوا وهؤلاء يذهبون هذا المذهب لأنهم يروون حديثا فيه أن رمضان اسم من أسماء الله تعالى، فلذلك كرهوا أن يقال دخل رمضان وخرج رمضان فينطلق هذا على الرب سبحانه لا على الشهر. لكن الحديث ضعيف، وهذا الاسم لا يصح نسبته إلى الله عز وجل من أسمائه. وطائفة قالت إذا وجدت قرينة تدل على الشهر نحو صمنا رمضان وقمنا رمضان يجوز إطلاقها كذا، وإن لم توجد قرينة فالأولى أن يقيد بالشهر. ومن الناس من أطلق ولم يقيد، وهذا هو الصحيح، أطلق جواز يعني القول هذا رمضان ودخل رمضان وخرج رمضان وصمت رمضان سواء وجدت قرينة أو لم توجد، وهذا هو الصحيح لدلالة السنة عليه. ذكرنا حديث ابن عمر الصحيحين بني الإسلام على خمس، ومنها صوم رمضان، ولم يقل صلى الله عليه وسلم فصوم شهر رمضان. في حديث عمر بن الخطاب في صحيح مسلم لما سأل جبريل عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام قال أخبرني عن الإسلام، قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان. قال صلى الله عليه وسلم أيضا إذا دخل رمضان غلقت أبواب النيران وفتحت إلى آخره. فهذه كلها أحاديث وغيرها كثير ليس فيه التقييد بالشهر، فالظاهر هو مذهب من ذهب إلى أنه لا كراهة في أن يقال شهر رمضان من غير التقييد بالشهر. وتساءل العلماء أيضا في هذا الموضع من أين هذا الاسم، لماذا اسمه رمضان لهذا الشهر، وهل له علاقة بالمادة اللغوية؟ هذه رمضان اشتقاقها من الرمض، الرمض شدة الحرارة عندما تسلط الشمس أشعتها على الأرض يصير الإنسان غير قادر أن يطأها برجله، تلك تسمى الرمضاء. العرب تقول رمضت الأرض إذا اشتد حرها، تقول رمضت رجله إذا احترقت من شدة وطئها على الأرض الحارة. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المعروف صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، الفصال جمع فصيل، تعرفون الفصال؟ ها؟ ها؟ صغار الإبل، هذه يعني نحن نتعجب. وإن كانت صغار الإبل فإن هذه الأخفاف عندها ليست بصغار وليست بدقيقة ولا رقيقة، إنما هي في هذا يعني غليظة ثخينة، ومع ذلك رغم غلظ أخفافها فإنها تحرقها الأرض. لا لا لا، فكيف تفعل برجل ابن آدم؟ يترك جلدته عليها ويذهب. في ذلك الوقت عندما ترمد الفصال هنالك تستحب صلاة الضحى، صلاة الأوابين الضحى حين ترمد الفصال. قال يقولون في أمثالهم: المستجير بعمر عند كربته كالمستجير من الرمضاء بالنار، فر من الرمضاء فوقع في ما هو أسوأ منها وهو أو النار. يبين لك هذا الـ هذا الـ هذا الوصف بيت للشنفرة في لاميته، يقول: ويوم من الشعراء يذوب لوابه أفاعيه في رمضائه تتململ. الأفاعي التي مسكنها الرمال، ذاك مسكنها، صارت لا تطيقه لشدة الحر، هو في هذاك اليوم ينصب وجهه للشمس من غير اكتنان يكتن به. ماشي هذا عجيب. فقالوا رمضان سمي من هذا، لماذا؟ لأنه يرمض الذنوب، يحرقها، يذهبها. من صام رمضان إيمان واحتسابا غفر له، ماذا؟ أذهب الله ذنوبه بسبب رمضان. فقالوا اشتق اسمه من هذا لأنه يرمض الذنوب ويذهبها. وقالت طائفة: لا، إنما هو يرمض جوف الصائم بالعطش، ذاك الذي يحترق جوف الصائم. وقال طائفة: لا هذا ولا ذاك، إنما كانت العرب لها أشهر عربية قديمة، فلما نقلوا أسماء تلك الشهور إلى هذه الأشهر المعروفة الآن، جاء رمضان في جو في وقت حر فسمي رمضان لذلك، فانطلق عليه، وإن جاء بعد ذلك في وقت برد ومطر لكنه يسمى رمضان اعتبارا بأصله. نعم. قال رحمه الله: يصام لرؤية الهلال ويفطر لرؤيته. كانت هذا شروع منه رحمه الله في بيان ما يثبت به الشرع، وهذا أول ما يتحدث عنه الفقهاء في كتاب الصيام. الصيام واجب، تحدثون عن وجوبه، لكن متى يجب على الإنسان أن يصوم؟ في رمضان. كيف يعرف دخول رمضان؟ هذه أول مسائل المسائل التي يتحدث عنها، وهذا يحملنا إلى الحديث عن ثبوت الشهر. بماذا يثبت؟ قال البشار: يثبت شهر الصوم باستكمال رمضان أو برؤية الهلال، إما بعدلين أو استفاضة جماعة لم يكذبوا في العادة. قال رحمه الله: يصام لرؤية الهلال، يعني يثبت الشهر، يثبت دخول الشهر شهر رمضان برؤية الهلال. وهذا فيه حديث الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإذا غمي عليكم فاقدروا العدة أو فاقدروا له العدد. وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، وإن غم عليكم فاقدروا له. إذا رأيتموه فصوموا، الضمير ها الضمير تعود على ماذا؟ على الهلال. أين تقدم له ذكر الهلال؟ لم يتقدم له ذكر. إذا رأيتموه فصوموا، مفروض أن الضمير يعود على شيء تقدم في الذكر. لا، هو ليس هنا مذكور أصلا، هو لم يذكر الهلال. أحسنت، هو العهد الذهني، العهد عهداني، عهد ذكري هذا الذي يسبق في الذكر، والعهد الذهني لا يشترط أن يكون في الذكر، لأن حقيقته في الذهن موجودة. إذا رأيتموه، أي هذا المعهود في أذانكم هو الهلال، فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا. هل هذا الذي ترونه لتصوموا هو الذي ترونه لتفطروا؟ لا، أينما أنتم ترون للإفطار غير ما ترون غير ما ترون للصوم. أنتم لتصوموا ترون هلال رمضان، ولتفطروا ترون هلال شوال. ولكن القضية المراد الهلال من غير تقييد. طيب قال يصام لرؤية الهلال، عرفنا أن يثبت الشهر بدخول الهلال، لكن من يراه؟ وإن شئتم قلت كم يراه، لأنه هو هذا كله تحويه كلمة، تحويه عبارته يصام لرؤية الهلال، يثبت الشهر بالرؤية، يعني لا يثبت، لا يعتبر كلام أهل التوقيت فيه، لا يعتبر حساب أهل الحساب فيه، وإن قالوا إنه موجود ولكنه لا يرى، يعني هذا يقال، يقولون الهلال موجود لكنه لا يرى، نقول إن الشرع ربط الثبوت بالرؤية لا بالوجود، هبه موجودا ذاك لا يتعلق به الحكم، إنما يتعلق الحكم بالرؤية. قال صلى الله عليه وسلم إذا رأيتموه، ولم يقل إذا كان الهلال، لو قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الهلال، المهم وجوده، سواء رأيناه قدرنا له حسبناه سافرنا إليه فرأيناه ثم رجعنا لكان لهذا وجه. لكن لما قال صلى الله عليه وسلم إذا رأيتموه صوموا لرؤيته، اللام يعني بسببية، لسبب، بسبب رؤيته لا بسبب وجوده. فعندما يقول المنجمون وأهل الميقات هو موجود لكنه لا يرى، نقول لا نصوم لأننا لا نراه، وقد قال صلى الله عليه وسلم إذا رأيتموه، نحن لم نراه. طيب لرؤية الهلال كم يشترط في عدد الرؤية؟ هذا مسألة خلافية بالفقهاء المالكية، وطائفة من الشافعية هو آخر قولي الشافعي، لكن أصحابه يقولون الآخر هو الأقوى والأشهر، وسأذكره لكم إن شاء الله. يقولون لابد من رؤية عدلين، يعني إذا رآه واحد لا يثبت به دخول الشهر، لابد من رجلين عدلين مسلمين، وهذا استدل به المالكية، استدل له المالكية ومن وافقهم بما روى أبو داود والدارقطني بإسناد صحيح عن الحارث بن حاطب أمير مكة أنه خطب ثم قال عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننسك للرؤية، فإن لم نره وشهد شاهدا عدل نسكنا برؤيتهما. وفي رواية عند الإمام أحمد فإن شهد شاهدان مسلمان نسكنا رؤيتهما، التقييد بالشاهدين يخرج شاهدا واحدا لا يخرجه، يخرجه قطعا يخرجه. لماذا؟ لأنه لو كان الشاهد والشاهدان سواء لما كان للتقييد بالشاهدين معنى، لماذا يقيد بالشاهدين وشاهد يقوم مقام شاهدين؟ طيب ويستدلون أيضا بما رواه أبو داود عن ربيعة بن حراش عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هل هذا يضر أن يبهم اسم الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيقال هذا فيه مبهم فالحديث ضعيف، يضر هذا؟ لا. لو قيل عن رجل من التابعين عن فلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يضر هذا؟ نعم يضر، يضر، لأن التابعين فيهم العدول وفيهم غير العدول، أما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فليس فيهم من ليس بعدل ولا ترضى روايته، فلذلك لا يضر إبهامه. عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال اختلف الناس في آخر يوم من رمضان فقدم أعرابيان فشهد عند النبي صلى الله عليه وسلم بالله لأهل الهلال أمس عشية، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا، يعني هذا كان ترقبا لهلال شوال. ومثل ذلك أيضا ما رواه الإمام أحمد والنسائي عن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب قال أنه خطب الناس في اليوم الذي يشك فيه فقال ألا إني جالست أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألتهم وإنهم حدثوني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وانسكوا لها فإن غم عليكم فأكملوا 30 فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا. ومثله أيضا ما رواه أبي شيبة والدارقطني والبيهقي، وهذه كلها أحاديث صحيحة. عن أبي وائل قال: أتانا كتاب عمر ونحن بخانقين أن الأهلة بعضها أكبر من بعض، فإذا رأيتم الهلال نهارا فلا تفطروا حتى يشهد رجلان مسلمان أنهما أهله بالأمس. هذه الأحاديث بها يستدل المالكية ومن وافقهم أن الذي يرى الهلال هو عدلان اثنان، ولا يكتفى برؤية واحد. لكن هب أن واحدا رآه وهو عدل ثقة لم يجرب عليه كذب قط، فأتى القاضية المالكية وقاله: إني رأيت الهلال. هل يعمل القاضي بقوله وإن كان عدلا وإن كان أعدل وجئ الناس على الأرض يعمل بقوله؟ لا بد من آخر مثلك معك، لكن يجب عليه هو أن يصوم. هذا الذي رآه يجب عليه هو أن يصوم ولا يحل أن يفطر، وليس يجب على أحد من الناس أن يصوم بصومه، ولو أهله ولو أقرب الناس إليه، أبناؤه وزوجته التي معه لا تصوم بقوله، وهو لا يحل له أن يخالف ما رآه. لكن ورد الاكتفاء بالواحد، ورد ما يدل على أنه إذا رأى الهلال واحد حكم القاضي بدخول الشهر، يعني ثبت الشهر ثبت دخوله. هذا فيه حديثان: حديث يرويه أبو داود عن عكرمة أنهم شكوا في هلال رمضان مرة فأرادوا أن لا يقوموا ولا يصوموا، فجاء أعرابي من الحرة فشهد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رأى الهلال، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالصيام. هذا حديث ضعيف. أنا قلت لكم هذا رواه عكرمة، عكرمة مولى ابن عباس، هذا تابعي لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، حديثه ضعيف يعني مرسل. ومن الناس من يرويه عن عكرمة عن ابن عباس فيصله، وهذا ضعيف جدا، لأن ذكر ابن عباس فيه هنا غلط ووهم لا شك فيه. لكن الذي يصح هو ما رواه أبو داود عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ترى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه. وفيه أن ابن عمر رضي الله عنه هو الذي أخبر، فاكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بواحد. هذا مذهب الحنابلة ومذهب هو قول أكثر الشافعية، وهو الذي يصححونه عن إمامهم. وإن قلنا إن هذا وإن قالوا هو هذا أول قوليه، آخر قوليه هو الذي يوافق فيه المالكية، وأنه لا يثبت رمضان إلا بعدلين اثنين. الحنفية هؤلاء عندهم تفصيل في إذا كان اليوم صحوا أو إذا كان غيما أو كذا، عندهم تفصيل. لكن يبقى أن الاكتفاء الواحد قول أكثر العلماء بهذا الحديث. ومنهم من يزيد دليلا يقول إن الناس يصومون بأذان المؤذن. أذان المؤذن ما هو أذان المؤذن؟ هو إخبار بأن زمان الصيام حضر، الناس تكون في الليل في وقت يحل فيه الأكل، ثم يؤذن المؤذن فيخبرهم أنه حرم الأكل عليهم ووجب الصوم عليهم، فهذا وكلهم يعمل بأذانه ولم يشترطوا أن يؤذن. هب أنه يوجد مؤذن واحد في مصر كله، أتقول الناس لا نصوم حتى يؤذن غيرك، حتى يشهد غيرك معك؟ قالوا فهذا أيضا يصلح أن يحتج به على أن الواحد خبر الواحد يصلح أن يكون مثبتا لدخول الشهر. وحقا نحن نجيب عن هذا، لأن هنا عندنا بالنسبة للمؤذن هذه قضيته ظاهرة، لأن المؤذن لا يخبرنا بثبوت الشهر، ثبوت الشهر هذا قائم معلوم موجود، إنما يخبرنا بدخول زمن الصوم، ثم هو زمن يراه لا يقتصر في رؤية برؤية على رؤيته المؤذن، إنما يشاركه فيه غيره، فإذا أخطأ قال الناس المؤذن أخطأت. لكن القضية قضية الآن الحديث، قضية الأحاديث المشترطة التي تشترط عدلين وحديث المكتفية، هو حديث هذا الحديث ابن عمر، هو الترجيح بجهات. إما أن يقال إن الأحاديث التي يستدل بها المالكية أكثر عددا والترجيح بالكثرة من المرجحات عند الأصوليين، ليس فيها ما هو أصح من هذا حديث ابن عمر عند أبي داود، وحديث التي ذكرنا نحن عند أبي داود وعند الدارقطني وعند البياقي، ليس فيها ما هو في الصحيحين أو فيها حديث حتى يرجح بالأصحية كما هو. هذا تعرفون المرجحات الأصوليين تبلغ أكثر من 50 مرجحا، منها الترجح بالأصحية، منها الترجح بالكثرة، منها الترجح بالأحواط، منها كذا، فيمكن أن يرجح قضية أثنان. الآن الجمهور يقول ماذا؟ هي أحاديث ظاهرة التعارض. الجمهور يقول الأحاديث التي فيها اشتراط اثنين هذه يعني الاستحباب أن يكون اثنان، وإلا إذا كان واحد يكفي. هذا عجيب، هذا الجمع، هذا الوجه من الجمع وجه عجيب. قال رحمه الله تعالى: والهلال، قالوا الهلال 29 يوما أو 30 يوما، والشهر مرة هكذا ومرة هكذا. وقد روى الإمام أحمد في مسنده أنه قيل لعائشة رضي الله عنها: قد ظهر هلال شعبان، هلال شوال، يعني لـ29، فقال: وما تعجبون من هذا؟ لما صمنا أو لما صمته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من يعني من رمضان الذي هو 29 يوما أكثر مما صمناه معه، وقد تمت عدته 30 يوما. نعم. قال: فإن غم الهلال فيعد 30 يوما من غرة الشهر الذي قبله ثم يصام. وكذا فإن غم الهلال، فإن غم الهلال هذا لفظ حديث، ولفظ آخر إن غمي، ولفظ آخر غبي، وكل هذا بمعنى يعني حيل بينكم وبين رؤية الهلال بغيم، فماذا تفعلون؟ فأقدروا له. قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: فأكملوا العدة، وقال في حديث ابن عمر: فقدروا له، وقال في حديث أبي هريرة في حديث في رواية أخرى: فأكملوا عدة شعبان 30. لكن هذه هو ابن أبي زيد رحمه الله يذكر كيفية هذا، يعني طريقة عمله كيف تبدأ، يعني قال فإن من البداية يصام لرؤية الهلال ويفطر لرؤيته كان 30 يوما أو 29 يوما، فإن غم الهلال فيعد 30 يوما من غرة الشهر الذي قبله ثم يصام. فيعد 30 يوما، فيعد ماذا؟ بمعنى البناء المجهول؟ لا، لو كان البناء المجهول فيقال فيعد 30 يوما. نعم. ماذا؟ فيعد 30 يوما من غرة الشهر الذي قبله ثم يصام. طيب، يعد 30 يوما من غرة الشهر الذي قبله، الغرة الأول، فتعد 30 يوما من أول الشهر الذي قبل رمضان وهو شعبان، فمتى ما أكملت 30 فالغد رمضان. نعم. قال: وكذلك في الفطر. وكذلك في الفطر أي كما يجب الصوم لرؤية هلال رمضان، كذلك يجيب الفطر لرؤية هلال شوال أو لإتمام العدة 30 كما تصنع في رمضان. قال الشاعر: وحكم شوال على هذا النسق، على نسق رمضان يكون شوال. وهنا يفارق رؤية هلال رمضان تفارق رؤية هلال شوال في مسألة عند الناس. نحن قلنا إن الجمهور يكتفون برؤية واحد لدخول رمضان، لكنهم لا يكتفون بها لدخول شوال، وهذا من أدلة المالكية. لماذا تفرقون بين هذا وذاك؟ وإنما هو ثبوت شهر، مفهوم؟ هم يقولون نفرق لأن بعض الأحاديث فيها التي فيها تربص به شوال فيها الكلام على شاهدين، فيها اشتراط الشاهدين، وليس مثل ذلك في التربص به رمضان، بلى مثل ذلك موجود أيضا في التربص به رمضان، وهذا مما يقوى به يعني يقوون به مذهب المالكية. نعم. قال: ويبيت الصيام في أوله وليس عليه البيات في بقيته، ويتم الصيام إلى الليل. والأولى أن تقول يبيت الصيام في أوله. نعم ويبين. وقال رحمه الله ويبيت الصيام في أوله, الضمير يعود على في أوله على رمضان. نعم ويبيت الصيام أو يبيت الصيام في أوله, هذا الذي يريد أن يصوم الذي هو بالغ عاقل مطيق يبيت الصيام في أول رمضان, يعني عندما عند أول ليلة من لياليه, والليل بعد غروب شمس آخر يوم شعبان إلى الفجر. لا كيف بعد الفجر, بعد الفجر انتهى, ما ضاع اليوم, إلى قبل الفجر من أول يوم أيام رمضان. هذا الحيز كله محل لتبييت النية. وعندما يقول هو يبيت ويبيت النية, هذا فيه شيئا, أولا وجوب النية, ثانيا وجوب تبييتها. وموجوب النية فهذا لحديث عمر في الصحيح, إنما الأعمال بالنيات, أي إنما صحة الأعمال كما هو مذهب الجمهور أو كمال الأعمال كما هو عند الحنفية بسبب النية. والقضية الثانية هي وجوب تبييت النية, وهذا يدل له ما روى أبو داود وابن ماجه عن حفصة بنت عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام له, وفي رواية النسائي من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. وابن أبي زيد رحمه الله في كثير جدا من الأحيان في كتابه هذا ما وجد سبيلا إلى لفظ الحديث, فإنه يأتي به في متنه, يصام لرؤيته, صوم لرؤيته, يبيت ويبيت الصيام, من لم يبيت النية من الليل فلا صيام له. هو القاعدة, وهنا النية في الصيام فارقت النية في غيره من العبادات. في مسألة القاعدة أن النية متى تقوم؟ عند ابتداء العمل. لا أنت عندما تشرع في الوضوء تنوي, عندما تشرع في الصلاة وقفت تنوي الصلاة, لكن يقول لك النية تبيتها في من الليل. لماذا تشرع النية قبل العمل خلافا لي؟ النية تكون مقارنة للعمل في غير ذلك, غير صيام الأعمال. لكن في الصيام يشق عليك أن تنظر بداية الفجر, يعني تحتاج أن تكون هكذا منتظرا متشوفا مترقبا للفجر حتى تنوي في تلك اللحظة. لما شق هذا يسر الشرع في أن تكون النية قبله. لكن هل قال ويبيت, قال وليس عليه في أوله, ويبيت الصيام في أوله وليس عليه, وليس عليه البيات في بقيته ويتم الصيام إلى الليل. قال وليس عليه البيات في بقيته, هذا يشير إلى أن النية الواحدة للشهر كله تكفي. فإذا نوى في بداية الشهر أنه ينوي صيام شهر رمضان فليس عليه حينئذ أن ينوي كل ليلة أنه سيصوم غدا, لأن النية الواحدة تكفي. لماذا؟ أولا لأن عمر رضي الله عنه يقول في حديثه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات, وهذا نوى صيام الشهر, وقال صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى, وهو نوى أن يصوم الشهر فذلك له. هذه قضية أولى. القضية الثانية أن صيام رمضان هو صيام لأيام واجبة التتابع, ولا وكل صوم واجب وكل صوم تتابعه واجب هو كعبادة واحدة تكفي فيه نية واحدة, مفهوم؟ وإذا يقول ونية سابقة للفجر في كل يوم وكفت في الشهر ككل صوم واجب التتابع كالقتل والظهار لا التطوع. الذي يقول أنا عادتي أن أصوم 3 أيام من كل شهر, وفي الغالب أنها هي الأيام البيض, هذا نقول له إذا لم تبيت النية من الليل في كل ليلة لا يصلح أن لا يغنيك ولا يجزيك أن تصوم تلك الأيام. لماذا؟ لأنها ليست واجبة التتابع. يمكنك أن تقول لا، أنا سأصوم بعد يومين بعد ثلاثة أيام. كذلك المسافر في رمضان ويريد أن يصوم يجب عليه أن يبيت الصيام في كل ليلة. لماذا؟ لأنه يباح له الفطر في كل يوم، فليس صيامه واجب التتابع. وعندما يقول الشيخ رحمه الله وليس عليه البيات في كل ليلة، ما المنفي؟ وجوب التبييت، وليس المنفي استحباب التبييت. المنفي والوجوب، لكن إذا قالوا يستحب أن يبيت لكل ليلة، لماذا؟ لأن من العلماء من يوجب أن يبيت النية في كل ليلة، هذا قول عند الشافعية. فلما كان هذا القول عند الشافعية راعى الناس خلافهم فاستحبوا التبييت في كل ليلة وإن لم يحكموا بوجوب ذلك. نعم. ويتم الصيام إلى الليل كما قال ربنا ثم أتم الصيام إلى الليل، وهذا كما ذكرت لكم هو دائما ما وجد سبيلا إلى الإتيان بألفاظ الوحيين فإنه يأتي بها ويتم الصيام إلى الليل. وفي حديث الصحيحين في حديث عمر بن الخطاب أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر الليل، إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم. فقد أفطر الصائم أي قد وجد فطره، قالوا وإن لم يأكل شيئا، فقد حكم الشرع بفطره بمجيء الليل. وعندما يقول رحمه الله ويتم الصيام إلى الليل لاستيعاب النهار كله بالصوم، يجب أن يدخل فيه حيز من الليل ولا لا؟ ليكون صائما يومه كله لا بد أن يكون دخل صومه في شيء من الليل، لأن المرأة ليس يرى حدا هو هذا الخيط هو هذا الآن، هنا انتهى النهار وبدأ الليل كيف تعرف؟ فلهذا يقول لابد من دخول شيء من الليل. وعندما يقول أيضا إلا الليل هذا يفهم منه شيء آخر وهو كراهة الوصال، أن يصوم أن يصل ليله بنهاره. وهذه مسألة خلافية بين الفقهاء مع أن النص فيها صريح من النبي صلى الله عليه وسلم لما واصل فنهاهم، قال وهو صحيح قال أمرهم قال لا تواصلوا، فقالوا إنك تواصل، فقال صلى الله عليه وسلم إني لست كهيئتكم إني أبيت أسقى وأطعم، وفي رواية إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. ومع ذلك لم ينتهوا، فلما رآهم صلى الله عليه وسلم لم ينتهوا واصل بهم اليوم الأول والثاني والثالث، في اليوم الثالث ظهر هلال شوال، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يمعن في الوصال حتى ينتهوا عنه، لكن جاء الهلال. نعم. فهذا الشرط الأول، الشرط الأول هو من شروط الصوم هو ثبوت الشهر، دخول الشهر. شروط الصوم ثلاثة أنواع، شروط صحة فقط، وشروط وجوب فقط، وشروط صحة وجوب. هل تفرقون بين شرط الصحة وشرط الوجوب؟ شرط الصحة هو الذي تتوقف الصحة عليه، يعني إذا لم يوجد حكم بعدم صحة العبادة. وشرط الوجوب هو ما يترتب الوجوب عليه، يعني إذا لم يوجد لا يجب الشيء، لكن إذا فعله صح، مفهوم؟ وشرط الوجوب والصحة هو ما لا يصح إلا به، إذا لم يوجد لم يصح، وإذا لم يوجد لم يجب. ويتبين لكم الشيء بالمثال. شروط الوجوب هذه شرطان، شروط الوجوب فقط. الشرط الأول البلوغ، رمضان يجب على غير البالغ، يجب عليه على غير البالغ لا يجب عليه، فهو شرط وجوب. لكن إذا فعله غير البالغ يصح أم لا يصح؟ يصح. فإذا ليس البلوغ شرط صحة، البلوغ شرط وجوب فقط. الشرط الثاني القدرة على الصوم. القادر على الصوم يجب عليه، غير القادر هل يجب عليه؟ لا يجب عليه، لكن هذا الذي هو غير قادر صام، يصح منه أم لا يصح؟ إذن هو شرط وجوب فقط. القسم الثاني شرط الصحة فقط، وهذا أربعة شروط. الأول الإسلام، الإسلام، غير المسلم يصوم غير المسلم؟ نعم يصوم، تعال يصوم. وأنتم ها رمضان الآن قريب، اذهبوا إلى أوروبا أو إلى أمريكا ستجدون كثيرا من من من غير المسلمين يصومون، لأن أصحابهم من المسلمين صائمون، هذا صاحبه أو جاره أو كذا، وهو يريد أن يعني هذا الرجل العزيز عليه الحبيب إلى قلبه يريد أن يتضامن معه، فيقول أنا أيضا لا أكل حتى تأكل ولا أشرب حتى تشرب. نقول له تقبل الله الصيام. لماذا؟ لأنه غير مسلم، وإنما ذلك يقبل من المسلم. لكن هل يجب عليه يجب الصيام على غير المسلم؟ هذه مسألة خلافية بين الأصوليين. قلنا إن الشروط، هو ذكر شرطا، ما هذا الشرط؟ دخول رمضان، واستغنى عن بقيتها للعلم بها. وهذا طريقة في المتون كثيرة، أنهم يذكرون أمورا ولا يذكرون غيرها لاعتمادهم على علم العام والخاص بها. وقد قال ابن مالك رحمه الله وحذف ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما. نحن قلنا إن شروط الصوم ثلاثة أقسام، شروط وجوب فقط، وذكرنا منها البلوغ، وذكرنا منها القدرة. طيب، والنوع الثاني من الشروط شروط صحة فقط، وقلنا هي أربعة. أولها الإسلام، هذا الإسلام قلنا إنه لا يصح الصوم ولا يصح غير الصوم من سائر العبادات من غير المسلم، وهذا محل اتفاق، لا خلاف بين هذا، لا خلاف في هذا بين أهل العلم. لكن هل يجب عليهم الآن؟ هل غير المسلم مخاطب بالصلاة والزكاة والصوم والحج والامتناع عن شرب الخمر والامتناع عن الزنا وتحريم المحرمات وإيجاب الواجبات، هل هو مخاطب بهذا؟ هذا محل خلاف بين الأصوليين، وهو ما يسمونه بقولهم هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، كونهم مخاطبون، كونهم مخاطبين بأصولها، هذا لا خلاف فيه، لكن خطابهم بالفروع هذا خلاف. لماذا؟ من الناس من يقول ليسوا مخاطبين بها، لأنهم وإن فعلوها لا تقبل منهم، فكيف يخاطبون بها؟ يا فلان أنت مخاطب بالصلاة، فإذا صلى قيل له لا تقبل منك، لماذا؟ لأنه ليس بمسلم، فلماذا يفعل؟ مفهوم الكلام؟ فلهذا قال من قال إنهم ليسوا بمخاطبين بفروع الشريعة، لكن الظاهر أنهم مخاطبون، وهذا يدل له صريح القرآن، قال ربنا سبحانه يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين، فكل هذا سلكهم في سقر. وهل يسلك في سقر بسبب شيء لم يكن واجبا عليه؟ لم نكن من المصلين، لو قلنا إنهم لم يخاطبوا بها فلماذا يعذبون على تركها؟ فهمتوا كلام؟ فإذا الصواب يعني الأظهر والأرجح أنهم مخاطبون بفروع الشريعة، فإذا كانوا مخاطبين بها صار الإسلام شرط صحة وليس بشرط وجوب، لأن غير المسلم تجب عليه أيضا. وإذا كان ثم النظر أيضا يدل على هذه القضية. الآن قالوا الذين خالفونا في هذه المسألة، قالوا أنتم تزعمون أن غير المسلمين مخاطبون بفروع الشريعة؟ قلنا نعم. فقال لماذا؟ لماذا؟ أهل تقولون إنهم إذا فعلوها تقبل منهم؟ نقول لا. طيب لماذا يكونون مخاطبين بها وهم على كل حال هي غير مقبولة منهم؟ فلماذا يخاطبون بها؟ قلنا زيادة في عذابهم. كيف زيادة في عذابهم؟ قلنا أليس المسلم الآتي بالأصل يعذب على تركها الفروع؟ فغير الآتي بالأصل أو لا أيضا بأن يعذب ولا لا؟ إذا كان هذا الذي شهد لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة وامتنع من أداء العبادات، امتنع من الصلاة، امتنع من الزكاة، امتنع، هل يعذب على ذلك؟ فغيره أولى بالعذاب. قلنا الأول الإسلام، الثاني من شروط الصحة فقط الكف عن المفطرات. وأنتم تلاحظون أننا قلنا الكف عن المفطرات ولم نقول الكف عن الأكل والجماع، لأنه ليس هذا المفطرة فقط، وسيأتي الكلام عنه إن شاء الله. فمن فعل شيئا من هذه المفطرات أتى شيئا من هذه المفطرات فقد فسد صومه، صح صومه فسد، ولكن هل يجب عليه؟ وإن كان يتناول المفطر يجب عليه؟ أنا أستوحش من صمتكم، أخشى أن يعني تحتاج تفكير هذه القضية، ما تحتاج تفكير. يجب عليه صومه إن كان يأكل، وإن كان يأكل يجب عليه، لكن هل صح صومه؟ إذن هو شرط صحة فقط. الشرط الثالث تبييت النية، تبييت النية. قلنا تبييتها بالليل، أن تكون بياتا، أن تكون بالليل. الآن من لم يبيت النية يصح صومه؟ ها؟ لا يصح. طبعا الخلاف بين العلماء في صيام النفل، منهم من وهم المالكية ومن يوافقهم يرون أنه وإن كان يصوم صيام نفل فيجب عليه تبييت النية، ويعني الحنابلة وغيرهم ومن وافقهم يقولون ليس يشترط تبييت النية في صيام النفل، وهذا سنأتي عليه عنده في موضعه إن شاء الله في من الكتاب، لكنهم لا يختلفون في صوم رمضان، مفهوم؟ فهذا شرط صحة، من لم يبيت النية صح صومه، ولكن هل يجب عليه؟ طيب الشرط الرابع من شروط الصحة فقط الزمن القابل للصوم، لكن هذا فيما ليس له زمن معين. الصوم نوعان، صوم له زمن معين وهو رمضان، وهو نذر أيام معلومات، من نذر أن يصوم كذا وكذا هذا صار زمنه صومه له زمن معين تلك أيام، وصوم آخر ليس له زمن معين. هذا يصح ما لم يصوم تلك الأيام التي لا تصح للصوم، مثل العيدين، من صام عيدا مثلا هل يصح صوم؟ ليس يصح صوم، فهذا شرط صحة، يعني الزمن القابل للصوم، وسيأتي ذكر هذه الأيام إن شاء الله في موضعها. والثالث، النوع الثالث من أنواع الشروط، وهو شروط صحة ووجوب معا، وهذا ثلاثة أشياء. أولا العقل. طيب فاقد العقل هو المجنون، المجنون يجب عليه الصوم؟ لا يجب عليه. رفع القلم عن ثلاث، حديث علي في السنن وحديث عائشة في السنن، رفع القلم عن ثلاث، ومن هؤلاء ثلاث، وعين المجنون حتى يفيق، وفي روايتين وعين المجنون حتى يعقل، فإذا لا يجب عليه. طيب مجنون صام يصح منه؟ لا يصح. فإذا العقل شرط وجوب وشرط صحة معا. الثاني النقاء من دم الحيض والنفاس، أكرمكم الله، الحائض أو النفساء يجب عليها الصوم؟ ها؟ لا يجب، لا يجب عليها الصوم. طيب قالت هي أنا لا يجب علي الصوم لكن أريد أن أتطوع به فصامت، يصح صومها؟ لا يصح، فهو شرط وجوب وصحة مع. والشرط الثالث هو دخول وقت الصوم لما له زمن معين مفهوم. ما الذي تعرفه له زمن معين؟ رمضان. طيب هل في شعبان أنت يجب عليك صوم رمضان؟ لا أنت في شعبان لا يجب عليك صوم رمضان إلا بدخول رمضان. الآن أنت في العاشرة صباحا يجب عليك أن تصلي الظهر. متى تجب صلاة الظهر؟ ما دخول الوقت؟ لا تعمر الذمة بعبادة إلا بعد دخول وقتها. طيب فلا يجب صيام رمضان في شعبان بل لا بد من دخول الزمن المعين له. طيب وهذا في شعبان قال أنا الآن موجود هنا لكن في رمضان سأكون مسافرا وعندي أسفار كذا كذا فأود أن أصوم رمضان الذي لن أكون فيه موجودا أصومه في شعبان لما يصح الصوم. فإذا دخول الزمن المعين للصوم الذي له زمان معين شرط في صحة الوجوب معا. قال رحمه الله: ومن السنة تعجيل الفطر وتأخير السحور وإن شك في الفجر فلا يأكل. قال رحمه الله: ومن السنة تعجيل الفطر وتأخير السحور. ومن السنة تعجيل الفطر هذا خروج من الانتقال من الكلام عن الشروط شروط الصوم إلى ما يطلب من الصائم أو من مريد الصيام ما الذي يطلب منه. وهذا الطلب أنواع: طلب جازم فهو واجب وطلب غير جازم فهو مستحب. ومن السنة تعجيل الفطر قد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وتعجيل الفطر هذا ينبغي أن ينتبه معه الناس. متى يكون الفطر؟ بعد تحقق غروب الشمس. فلا يحمل طلب التعجل الإنسان على أن يفطر قبل تحقق دخول المغرب ولا لا. ومن السنة تعجيل الفطر لكن بعد تحقق دخول وقت الفطر وهو غروب قرص الشمس كاملا. هذا لمن؟ لمن يراه. أحسنت، لمن يراه. ومن لا يراه كيف يتحقق غروب الشمس؟ ستقولي بأذان. نعم الأذان، لكن هو في بادية وفي صحراء ولا يسمع أذانا، أو هو في بلد لا يؤذن الناس فيه، كيف يصنع ليتحقق الغروب؟ ليس هو في الفيافي وليس هو في أعالي الجبال يرى الشمس وليس هو يسمع أذانا، فكيف يتحقق غروب الشمس؟ كيف يتحقق الغروب؟ بالظلمة مفهوم. فإذا تحقق الغروب حينئذ من السنة تعجيل الفطر. وهذا الفطر يستحب أن يكون على على على شيء حلو، على شيء فيه حلاوة. قد روى الإمام أحمد وأبو داود عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم يكن فعلى تمرات، وإلا فصلى الله عليه وسلم يحسو حسوات من ماء. ومن قالوا والفقهاء يقول: من كان بمكة فيستحب له أن يفطر على زمزم، فإن كان الزمزم والتمر فذاك خير إلى خير. وزمزم هذا يستحب مع أن الماء آخر ما كان يفطر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. زمزم ليس من جنس غيره من الماء لبركته مرجوة. طيب لماذا فقهاء؟ نحن دائما نقول الفقه، ما هو الفقه؟ الفهم الدقيق. الفهم قد يجيئك من يفهم أن هذا مثل هذا المسجد احتاج وقتا كبيرا طويلا ليبنى، لكن هل هذا يسمى فهما؟ هذا نظرتك إليه تنبئك بحاله، لكن الفهم الفقه هو فهم فيه دقة. ليس كل فهم فقها، لابد أن يكون فيه دقة، وهذه الدقة يتطلبها الفقهاء دائما عندما يقال لهم قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، فيبحثون لماذا، يعني هم ليسوا يرتبون العمل على معرفة لماذا، لا العمل هم يفعلون ويأتمرون ويمتثلون، لكن يبحثون عن العلل حتى إذا وجد موضع آخر تصلح فيه تلك العلة عملوا بها ونقلوا الحكم إليها. وهذا هو باب القياس، القياس كله مبني على لماذا، هذا الأمر لماذا، هذا الحكم لماذا، هذا الحديث لماذا، كله مبني لماذا، لأن العلة هي التي هي ذلك الوصف الجامع بين المقيس والمقيس عليه. إذا لم تسأل لماذا لم تعرف العلة، وإذا لم تعرف العلة لم يصلح أن تقيس. فقال الفقهاء لماذا يكون الإفطار على شيء، على تمر، على رطب، على شيء حلو، لماذا؟ قالوا لأن الحلو يرد زيغ البصر، هذا شيء يدركه الإنسان من نفسه، أحيانا يكون الإنسان صائما ولا سيما في الأيام التي يمتد فيها الصيام لطولها فيستلقي، فإذا نهض من من من من ضجعته احتاج وقتا ليرجع إليه وسوء، لا يرى الأشياء كما يعني كما يراها حال كونه مفطرا، فأول يحتاج عنده شيء النظر ما في شيء اختلال ما، هذا إنسان يعهده من نفسه، يقول هذا الحلو التقديم بالحلو راد لذلك الزيغ الذي كان في البصر. وجاءنا بعض الناس الآن يقولون لا العلة هناك علة أظهر من هذه، وهي أن الذي يشتد جوعه بسبب صومه إذا ترك والأكل قد يفترسه افتراسا، فيقدم له بشيء من الحلو ليكسر ثورة تلك ذلك الجوع فيأكل أكل المعتدلين ويستفيد من صومه، فإن كان هذا فأحسن، إلا فما يقوله الفقهاء عندي مقدم على ما يقوله الأطباء، وإذا كان منكم طبيب ناقشنا، وإلا فقد كفى الله المؤمنين القتال. ويستحب أيضا أن يصوم، ويستحب أيضا أن يدعو عند فطره، يعني هو هذا كله مرتب على قوله ومن السنة تعجيل الفطر، تعجيله وأن يكون بشيء حلو وأن يدعو الله معه. فقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد إن لله عتقاء في كل يوم وليلة لكل عبد منهم دعوة مستجابة. هنا الفقهاء أيضا يقولون متى يدعو، يعني لكل أنت يوم كله صائم، هل عند الفطر، هل بعيد الفطر؟ بعضهم يقول وقتها هو ذلك الوقت بين أن تحمل اللقمة أول لقمة وأن تضعها في فيك، هذا هو الوقت. وعلى كل حال هم يقولون هذا والله أعلم بذلك، المهم أن لا يبخس نفسه ولا يحرمها من حظ الدعاء في ذلك الوقت. وفي زمن الناس هذا والفتن فيه كثيرة أن يشرك إخوانه المسلمين عباد الله الذين حالهم ما ترون وتسمعون، لا بأس أن يشركهم في صالح دعائه. قال رحمه الله ولا يصام يوم ويستحب. قال ومن السنة تعجيل الفطر وتأخير السحور وإن شك في الفجر فلا يأكل. ومن السنة تعجيل الفطر وتأخير السحور، السحور هكذا بالضم هو الفعل، والسحور هو ما تأكله في السحور، الوضوء هو الفعل والوضوء هو الماء، كقولهم السعوت والسعوت والنشوق والنشوق إلى غير ذلك. ويستحب تعجيل تأخير السحور، الأصل في ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه أن زيد بن ثابت حدثه أنهم تسحروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قاموا إلى الصلاة، فسئل زيد كم كان بين سحوركم وصلاتكم، قال قدر ما يقرأ القارئ 50 آية أو 60 آية. وروى البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال تسحرت في أهلي ثم كنت أتسحر في أهلي ثم تكون سرعتي أن أدرك السجود مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، تأخيرا للسحور. وروى النسائي عن زير بن حبيش قال: تسحرت مع حذيفة ثم خرجنا إلى الصلاة، فلما أتينا المسجد صلينا ركعتين وأقيمت الصلاة، ليس بينهما إلا هنيهة. أما الحديث المشهور الذي يروي الإمام أحمد عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال أمتي بخير ما استعجلوا الفطرة وأخروا السحور. فهذا ضعيف، ضعيف بهذه الزيادة. تعجيل الفطرة هذا: لا تزال أمتي بخير ما عجل الفطرة، هذا في الصحيحين، لكن بزيادة وأخروا السحور هذا ضعيف. هو المصنف رحمه الله تكلم عن حكم تأخير السحور، لكنه لم يتكلم عن حكم السحور نفسه. وهذا إنما رتب لك هذا لأنه لا بد إذا تكلمت عن حكم تأخير السحور لا بد أن تتكلم عن حكم السحور نفسه، ولا لا؟ وقد قلنا إن تحكم تأخير السحور هو قد سمعتموه. الآن يقع لي شيء في البال: الشيطان يلعب ببني آدم، هو المهم عنده أن لا تبقى على الجادة، ذهبت يمينا ذهبت شمالا ليس يبالي أين وقعت، أين وقعت، المهم أن لا تبقى على الجادة. وهنا الجادة هي تأخير السحور، أخذك عن الجادة إما أن تقدم السحور كما يفعل كثير الناس الآن، يعمل فيأتي يصلي التراويح ويتعشى وينام إلى أن يستيقظ صباحا، أو هذا قدمه جدا، أخذ الشيطان له عن بهذا السبيل. أخذ آخر هو هذا صار ينتشر في الناس، يقول: لا، الناس يصلون الصبح قبل وقته، والله تعالى يقول: وكلوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، فأنا آكل حتى يتبين لي الخيط. طيب من أين يتبين لك وأنت تأكل في قعر بيتك؟ هل تركت لهذا الخيط سبيلا ليتبين لك ولا لا؟ طيب وهب أنت تأكل برا، كيف يتبين الخيط وهذه البنايات العالية تحول بينك وبينه؟ ولذلك سرنا نرى بعض الناس وبعض الشباب يؤذن المؤذن ثم هو يشرع حينئذ في التسحور. هذا ما هذا، هذا كله إخراج عين جادة. ثم أين يؤخذ بالناس؟ أليس زيد بن ثابت قال إن بين السحور انتهاء السحور، يعني أكل النبي صلى الله عليه وسلم انتهى، والصلاة قدر ما يقرأ القارئ 50 أو 60 آية، في كم من الزمن تقرأ 50 آية أو 60 آية؟ في كم من الزمن؟ ها؟ خمس دقائق. طيب هذه تحتاج أن نسأل أي آيات هذه وبأي قراءة؟ لا، 5 دقائق قليلة بزاف، قليلة جدا. لا يعني 50 آية من الآيات ليست بالطوال ولا بالقصار، على قراءة: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هذه قد تحتاج 12-15 دقيقة. أما الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هذه ممكن تقرأ القرآن كله في 5 دقائق. تأخير السحور، ما حكم السحور نفسه؟ السحور ندب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تسحروا فإن في السحور أو في السحور بركة. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا في ما رواه مسلم عن عمرو بن العاص رضي الله عنه: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب، أكلة السحر أو أكلة السحر، هو يرمي الوجهين أيضا. وهذا كله يجعل التسحر مندوبا إليه. ثم لما قال المصنف رحمه الله: والسنة ومن السنة تعجيل الفطر، تعجيله نحن قلنا تعجيله بعد غياب القرص وتحقق غروب الشمس، لكن تعجيله هل يلزم منه أن تصلي أن تفطر قبله أو تصلي قبله؟ هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان على الإفطار قبل الصلاة، لا، ولذلك يكون إفطارا على رطباتنا أو على تمراتنا أو على حسوات من ماء، هذا هو الإفطار، ثم يصلي ثم بعد ذلك يأكل ما شاء. وهذا دأب أكثر يعني كثير من الناس والحمد لله. لكن قد يقع لإنسان أنه إذا لم يأكل وانصرف إلى الصلاة بقي ذهنه مشتغلا بالأكل عن الصلاة، فقال في ابن العربي رحمه الله في مثل هذا، هذا يأكل ولا ينصرف للصلاة حتى يتم أكله، لأنه حينئذ سيقبل على صلاته بقلب فارغ مشتغل بها. أما ما يجدو أن تأكل تمرة أو ثنتين أو ثلاثة تمرات ثم تذهب إلى الصلاة وذهنك كله مقبل على ما صنعته الزوجة، هكذا نبدأ بهذه، يا ودي ابدأ بالصلاة أولا ابدأ بصلاتك أولا. إن كان مثل هذا فقد استحب يعني ابن العربي وابن حبيب وقول عند الشافعية أيضا أن يبدأ أن يأكل ما أراد قبل أن يصلي المغرب. وقال رحمه الله إن شك في الفجر فلا يأكل، إن شك في الفجر، أطلع الفجر فحرم الأكل، أم لم يطلع الفجر فليس بحرام، ماذا يفعل؟ هل يستصحب الليل فيقول آكل، أم يحتاط فيقول لا أكل، ماذا يفعل؟ قال الشارح وقال المصنف رحمه الله إن شك في الفجر فلا يأكل ولا يشرب ولا يتعاطى شيئا من مفسدة الصوم. فإن فعل، فإن شك في الفجر ومع ذلك أكل، تدرون الجماعة الذين في الدار والنوافذ هذه، ما أدري هل عندكم أيضا في بلادكم هذه، لكن في كثير من البلدان ونحن عندنا في المغرب وكذا، النافذة هذه من زجاج ولكن بعد الزجاج شيء من خشب أو من ألومنيوم حتى يحول بينك وبين الضياء لمن أراد أن يصطبح. يعني إذا كان مذهبه مذهب أم زرع فعنده أرقد فأتصبح، جماعة فعلوا هكذا فقاموا وهيئوا سحورهم كأحسن ما ترى من السحور، المائدة ممتلئة بما لذ وطاب من المآكل والمشارب، فقام أحدهم وفتح هذا الخشب فرأى ضياء النهار الشمس ساطعة، فقال آخر أخرق أخرق أخرق، يعني إذا قال الفقهاء إذا وقع شكه بالفجر وأكل ماذا يكون؟ هو خلاف، لكن عندنا في المذهب أنه يقضي عليه القضاء. هل عليه الكفارة؟ لا كفارة عليه، لأنه شاك في الفجر، لو كان جازما بالفجر وأكل هذا عليه الكفارة، لكن هذا شاك فقط، هو شاك وأكل قالوا عليه القضاء. لماذا؟ هو بعض العلماء يقولون القضاء عليه لأن الأصل الليل، بخلاف من شك في غروب الشمس فأكل، هذا يقضي لأن الأصل النهار فيستصحب الأصل، هذا يستصحب الأصل أيضا والأصل الليل، هذا يذهب إليه من يقول إنه لا يقضي، لكن هذا قول عندي ضعيف، والأصوب أنه يقضي. لماذا؟ لأن الفقهاء عندهم قاعدة وهي أن القدرة على اليقين تمنع من الشك، القدرة على اليقين تمنع من الشك، هذا شك في الفجر، هو قادر على أن يتيقن هل طلع الفجر أم يطلع، فترك هذا الذي يقدر عليه من طلب اليقين وعمل بالشك فألزمه القضاء. وهذا له نظائر، مثلا إنسان شك هو يصلي الظهر وشك هل صلى ثلاثا أو صلى أربعا، وهو شاك قال صليت أربعا على الشك وسلم، نحن نقول هذا صلاته باطلة، أبطل صلاته، ليس ينفعه أن يصلي ركعة، لا هو أبطل صلاته. لماذا؟ لأنه سلم عامدا وهو شاك هل أتم صلاته أم لم يتمها، مفهوم؟ ماذا كان يجب عليه أن يفعل؟ إما يغلب على ظنه شيء فيعمل بما غلب على ظنه، أو يبني على ما استيقن، فإن كان صلى أربعا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كانت سجدتان ترغيما للشيطان، وإلا فقد أتم صلاته. نعم. ولا يصوم. قال قال رحمه الله: ولا يصام يوم الشك ليحتاط به من رمضان. قال رحمه الله: ولا يصام يوم الشك ليحتاط به من رمضان. ما هو يوم الشك؟ تعرفون يوم الشك؟ ها؟ يوم 30 من شعبان إذا كان الغيم. طيب، هو مضى 29 يوما من شعبان، واليوم ليلة 30، والسماء ملبدة بالغيوم، فلا يمكن أن يرى الهلال. هذا اليوم الذي بعد هذه الليلة هو يوم الشك، هكذا تقولون. طيب، هذا قول كثير من العلماء، لأننا نشك هل ذلك اليوم هو 30 من شعبان أو ذلك اليوم هو الأول من رمضان. وهذا محتمل أن يكون الهلال، لكن حيل بيننا وبينه بتلك الغيوم، وهذا يوم من رمضان ونحن نعده يعني من شعبان، لأننا لم نرى الهلال ولم نكمل العدة. لكن بعض العلماء يقول لا، ليس هذا هو يوم الشك، يقول هذا يوم من شعبان، لا نشك أنه من شعبان. كيف من يوم شعبان؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن غم عليكم فأكملوا العدد 30، فهو يوم من شعبان بالسنة بهذا الحديث. فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30 يوما، غم علينا نحن نكمل العدة 30 يوما، فهذا هو اليوم 30 من شعبان. طيب، فما هو يوم الشك إذن عندكم؟ قالوا: يوم الشك هو ليلة 30 ولا غيم، الجو صحو، ولم يرى أحد من العدول هلالا، لكن رآه من لا يثبت القاضي دخول الشهر بقوله رأته امرأتان رآه عبيد. هؤلاء ليسوا بعدول، كيف ليست المرأة عدلا؟ هذا موضوع لا ينبغي أن تحسب المرأة أن الإنسان يرى الإسلام يراها غير عدل، لكن هناك أمور تشهد فيها وهناك أمور لا تشهد فيها، والكلام في هذا إن شاء الله إذا بلغنا كتاب الشهادات نفصل فيه. طيب، إذا رآه من لا يحكم القاضي بقوله استقلالا وقال رأيناه، أحدث قولهم هذا شكا في الناس، لا غيم، الجو صحو، والعذل لم يروا الهلال، ورآه من لا يثبت الشهر بقوله، شك الناس، هذا هو يوم الشك. وأيما كان هذا هو يوم الشك أم هو يوم ليلة الغيم هو يوم الشك، فلا يصام اليوم الذي يشك فيه احتياطا. ماذا يفعل؟ يقول: اليوم شك، يعني هذه الليلة، هذا التفسير الأول أو الثاني، شككنا، قال هؤلاء الناس رأوا الهلال أو ليلة غيم يحتمل أن يكون الهلال، فإذا أنا غدا إن شاء الله سأصوم احتياطا، إن كان من رمضان فقد صمته، وإن لم يكن من رمضان فلا يضرني صومه. هذا مكروه، قال هو لا يصام يوم الشك، هذا النهي هنا يراد به الكراهة، لا يصام أي يكره صوم يوم الشك للاحتياط. وهذا روى أبو داود عن صلة بن زفر قال: كنا عند حذيفة فأتي بشاة فتنحى بعض القوم، كنا عند حذيفة في اليوم الذي يشك فيه، فأتي بشاة فتنحى بعض القوم، فقال حذيفة: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وهذا يقال بالرأي، إثبات الشيء، إثبات كون الشيء معصية أو إثبات كون الشيء قربة، هذا يقال بالرأي. أنا يظهر لي أن ما تفعله معصية، كيف عرفت أن ما أفعله معصية؟ أنا يظهر لي أن هذا الذي تفعله عمل خير كبير وسيكون لك أجر كبير عندك، كيف عرفت؟ هذا شيء يمكن أن يوصل إليه بالاجتهاد وبإمعان النظر؟ لا، هذه باب الثواب والعقاب، هذا كله مرتبط بالسمع، إذا وجد النقل يثبت أو النقل ينفي أثبتنا ونفينا، وإذا لم يوجد نقل فلا يمكنك أن تقول لا يمكن لحذيفة، وإن كان حذيفة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يقول كذا معصية إذا لم يكن عنده علم بها من النبي صلى الله عليه وسلم، مفهوم؟ فذلك قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وهو قال ابن أبي زيد رحمه الله يقول ولا يصام يوم الشك احتياطا، هذا هو محل كونه مكروها أن يصام احتياطا. طيب إنسان له عادة في سنته يصوم الاثنين والخميس، يصوم الاثنين والخميس في العام كله، فصادف أن يوم الاثنين هو يوم الشك، هل يصومه أم لا يصومه؟ يصومه. لماذا؟ هو لا يصومه للاحتياط. هل هو يصومه للاحتياط لرمضان؟ لا، هو يصومه لأنه ورد له من الصيام، لأنه داب له عادة له أن يصوم الاثنين فصامه وإن وافق. ولذا قال بشار قال وصيم يوم الشك للتطوع، من أراد أن يتطوع بذلك اليوم يجوز له، وصيم يوم الشك للتطوع والنذر إن صادف والتتابع لا لاحتياط، هذا الاحتياط لا. وأما أن يصام لغير ذلك هذا فقد قد قال صلى الله عليه وسلم، إن ذكر صلى الله عليه وسلم أن من صامه من جاءه يوم الشك في تطوع كان يصومه فلا بأس أن يصومه. طيب لماذا قالوا لا يصام يوم الشك للاحتياط؟ ذكرنا علة ذلك أو قول حذيفة رضي الله عنه. طيب صامه احتياطا اليوم ليلة 30 وما عرفنا رمضان هو أم ليس برمضان، فصام الإنسان احتياطا قال إن كان رمضان فأنا صائم، أنا صائم على كل حال، فإن كان رمضان فقد صمته وإن لم يكن فهو سيأجرني الله عليه. وكان ذلك اليوم من رمضان، في الغد رأى الناس الهلال، لما كانت الظاهرة رأى الناس الهلال نعم، فهذا أول يوم من رمضان، الهلال كان أمس لكن الغيوم هي التي حجبته، فقال لهم أرأيتم أنا بعد صائم، أنا صائم، ماذا نقول له؟ أنت صائم نعم، لكن ذلك يوم يجب عليك أن تقضيه. يقول لا، كيف أقضيه؟ أنا صمت، أنا قلت أمس سأصوم غدا، وإذا كان لماذا تأمرني بقضائه؟ لماذا نأمره بقضائه؟ أحسنت، لأنه لم يجزم بالنية، وتبييت النية هذا يجب أن يكون على سبيل الجزم لا على سبيل التردد، وهذا لم يجزم. لماذا لم يجزم؟ لأنه لا يجزم بأن رمضان دخل فيقول إن كان رمضان فأنا صائم، وإن لم يكن هذه إن وإن تفسد عليه الصوم، فيجب عليه أن يقضيه. وذلك يقول الآخر ومن نوى الصوم بلا استيقان كذا وبان ذاك اليوم من رمضان قضاه وليمضي على إمساكه، لا يقول الآن يقول يا أنت حكمتم يا معشر الفقهاء أنه يجب علينا أن نقضيه، قلنا نعم حكمنا بذلك، فيقول طيب أقضيه إذن أشربنا هذا الشاي وأكل كذا وأنا قاضي، نقول له لا، لا يجوز لك، وإن قضيته وإن أكلت فيه عامدا عالما بأنه رمضان سارى يجب عليك الكفارة ولا يجب عليك القضاء فقط. أنتوا تفضل. قال رحمه الله ومن صامه كذلك لم يجزه وإن وافقه من رمضان. لا، لم يجزه بفتح الياء. ومن صامه كذلك لم يجزه وإن وافقه من رمضان. ومن صامه كذلك، كذلك يعني ماذا؟ ما معنى كذلك هنا؟ للاحتياط. ومن صامه كذلك أي ومن صامه احتياطا لم يجزه، يعني لا يعتد به إذا اتضح أن ذلك اليوم هو أول أيام رمضان وصامه هو على وجه الاحتياط، ليس يجزئه ذلك الصوم، لا يجزي عنه بل يجب عليه أن يقضي يوما مكانه. لماذا؟ النية لأنه متردد في النية. ولمن شاء صومه تطوعا أن يفعل. ولمن شاء صومه تطوعا أن يفعل، هذا الذي قلنا محل النهي هو الاحتياط. محل النهي عن صوم يوم الشك هو أن يصومه احتياطا لرمضان، مفهوم؟ لكن هذا يقول لك أنا لست أصومه احتياطا لرمضان، أنا أصومه تطوعا، ما عنده علاقة برمضان أصلا. نقول له صوم. قد روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان له صوم فصوم فيصومه. نعم. طيب، من أصبح ولم يأكل ولم يشرب ثم بان ذلك اليوم أول أيام رمضان فعليه أن يستمر في امتناع عن أكل والشرب، لا يأكل ولا يشرب، وليمسك بقية يومه ولا يعتد بذلك اليوم. لماذا؟ طيب، هنا مفروض هنا أن تسأل سؤالا، إذا كان يمضي على إمساكه لماذا يقضيه؟ لحظة، ما زلت ما انتهيت بعد. إذا كان يمضي على إمساكه لماذا يقضيه؟ وإذا كان يقضيه لماذا تلزمونه بالمضي على إمساكه؟ الآن إن شئتم فأجيب. أحسنتم. هو القضية لا يجزي عنه لا بد. لماذا؟ لأن لم ينوي، ونحن نعلم أن النية تبييت النية شرط صحة، يعني إذا لم يبيتها لم يصح الصوم، لكن الزمان له حرمة لا يجوز انتهاكها، فلذلك يستمر ممسكا عن الأكل والشرب ويقضي ذلك اليوم، يقضيه لأنه لم يصومه ويمضي على إمساكه حرمة للزمان. نعم، أحسنت. طيب، نوصل شيئا وننتهي. قال رحمه الله: وإذا قدم المسافر مفطرا أو طهرت الحائض نهارا فلهما الأكل في بقية يومهما. طيب، نحن قلنا هذا الذي أصبح ولم يأكل ولم يشرب ثم ظهر أن ذلك اليوم أول أيام رمضان، بماذا تأمرونه؟ بالإمساك بقية يومه، وتأمرونه أيضا بالقضاء، وأنتم تأمرونه وتبينون له لماذا تأمرونه بهذا، لأنك لست بصائم ولم تجزم بالنية، فلذلك يجب عليك أن تقضي، ويجب عليك أن تستمر في إمساكك احتراما للزمان. طيب، هب أن هذا الذي قلتم له ما قلتم هو لما قلتم له إن هذا اليوم يجب أن تقضيه ذهب إلى بيته وقال في نفسه: طيب، أنا الفقهاء الله يجزيهم الخير أخبروني أنه يجب أن أقضي هذا اليوم. طيب يا امرأة، هاتي ما عندك، وأكل وشرب حتى امتلأ ونام، ماذا يفعل؟ طيب، هنا تفصيل. إذا كان فعله هذا الفعل ظانا منه أنه سائغ له، يقول يحسب أنه لما كان يجب عليه أن يقضي الصوم فإنه يجوز له أن يأكل ويشرب، يحسب أن هذا سائغ، فليس عليه إلا القضاء فقط. ولكن إذا كان يعلم أن هذا لا يسوغ وفعل، فحينئذ يجب عليه الكفارة. لماذا فرقنا بين هذه الصورة وتلك؟ لأن الكفارة مرتبطة بانتهاك حرمة الشهر، الذي ينتهك حرمة الشهر هو الذي ترتب عليه الكفارة، أما الذي لا لا لا لا ينتهك الحرمة وإنما وقع في بعض المفطر بتأويل كما هذا تأول هذا التأويل، قال أنا يجب لما كان يجب علي أن أقضي اليوم فأنا يجوز لي أن أفطر وأن أكل وأشرب، هذا نوع تأويل. العلماء بسبب هذا التأويل لا يجيبون عليه الكفارة لكن يجيبون عليه القضاء، بخلاف الأول الذي لا تأويل له فهو منتهك فهو قاصد انتهاك حرمة الشعر، إلا أن بعض التأويل لا ينفع صاحبه، وهذا سيأتينا إن شاء الله في موضعه، وهو الذي يسمونه عندهم التأويل بعيد، هذا لا ينفع صاحبه ومع ذلك ترتب عليه الكفارة. ونقف هنا ننظر إذا كان عندكم بعض الأسئلة إن شاء الله. سبحانه هي طيب تفضلنا. بسم الله. هذا مازال ما تحدثنا عنه، مازال ما شرحناه. تفضل. لا، وذكرنا هذا في التعريف، قلنا هو صوم رمضان هو الإمساك عن الشهوتي البطن والفرج وما يقوم مقامهما من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية. ولما ذكرنا فرضيته قلنا على العاقل البالغ المطيق غير المسافر، لكنهم اختلفوا أيهما يعني بالنسبة للمسافر. لا خلاف بين العلماء أن من جهة الأصل أن المسافر له الفطر، من جهة الأصل المسافر له الفطر، هذا نص عليه كتاب الله ونص عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنهم اختلفوا في أمور، أي سفر، يعني السفر الذي تقصر فيه الصلاة، وهذا اختلفوا في هذا السفر، اختلفوا في المسافة واختلفوا في المدة. فكل ما قيل عن الصلاة، هل هي 3 أيام، هل هي 4 أيام، هل هي غير محدودة بالأيام من جهة المدة، هل هي 4 برود أي 8 كيلومترا، أم هو مقيد بالعرف، أم كل ما يقال في الصلاة يقال مثله في الصوم. لكن الصوم يختص بشيء، وهو أن عندنا نحن في المذهب المالكي أن هذا الصوم الذي يسوغ لصاحبه الفطر، أن هذا السفر الذي يسوغ لصاحب الفطر هو السفر الذي ينشئه قبل الفجر. أما إذا سافر نهارا فهذا لا يجيز له الفطر. لماذا؟ هذه مسألة نحن كنا ناقشناها في كتابنا الأحكام الشرعية في الأسفار الجوية، وذكرنا أن المالكية يقولون إن الإنسان مخير في الفطر والصوم قبل أن يشرع في العبادة. أما لما اختار هذا المسافر، اختار أن يصوم، فليس يحل له أن يفسد صومه، لأن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم، وهو أنشأ العمل، أنشأ العبادة، فلم يكن سائغا له أن يفسدها. ولا يحتج عليهم، إذا احتج عليهم بقوله صلى الله عليه وسلم المسافر أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر، قالوا هذا يكون أمير نفسه قبل أن يلزم نفسه بصوم أو بفطر. أما إذا التزم فليس حينئذ يحل له أن يرجع فيما عقده بينه وبين ربه فيقول التزمت الصوم ثم بعد ذلك أفطرت. فهمت الكلام؟ هذا الذي بنى عليه المالكية قولهم. لكن يشكل على هذا، هو في النظر هذا قوي، لكن يشكل عليه أثر أنس رضي الله عنه وأثر صحيح عنه أنه أراد السفر قبيل المغرب فأسرجت له دابته فأفطر وانصرف وركب، فسئل أهي السنة؟ قال هي السنة. هذا الأثر يشكل، ولهذا نقول إنه لا يشترط في المسافر أن ينشئ سفره قبل الفجر لهذا الأثر ولأثر آخر أيضا صحيح مثله في الدلالة. هذا اختلفوا فيه أيضا. ثم اختلفوا أيضا بالنسبة للمسافر أيهما أفضل له، الصوم أو الفطر. وأنا أحب من طلبة العلم أن لا يسرعوا في الترجيح بالأمور الابتدائية. كيف الفطر هو الأفضل لأن الفطر رخصة والله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه؟ هذا هذا هذا الحديث، شوف أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم على الرأس، لا خير فيه ما من لا يعظمها ويقدرها. لكن عليكم أن على الطلبة أن يرقوا عن التفكير الابتدائي. لا لا لا ينبغي أن يظن بالعلماء أنهم يختلفون في مسائل لا ينبغي أن يكون الخلاف فيها. يعني هذا القول الذي يقوله هذا المتكلم وأن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، غفل عنه الناس المختلفون هؤلاء. يعني هل المذاهب مختلفون والصوم أفضل والفطر أفضل والأدلة والنقاشات؟ يعني أنت نمت حتى شبعت نوما ثم استيقظت وقلت إن الله يحب أن تؤتى رخصه والناس كلهم غافلون عن هذا؟ هذا هو الذي أقول أنا الفكر الابتدائي. تفهموا ابتدائي؟ يعني عندكم المحال ابتدائية لما السطح هذه ما أحبها، لكن ابتدائي بادي الرأي، ما نراك اتبعك إلى الذين هم أراذلنا بادي الرأي، من غير إعمال فكر، من غير إعمال نظر. لا رخصة والرخص ما يعني ما يعني ما لا فقه، هذا الفقه إذا تكلمنا في الكورة وتكلمنا في كذا ممكن بدي الرأي ما كاين مشكل. هذا الفقه، هذا فهم دقيق يحتاج إعمال نظر. وأنتم تعلمون أن كثيرا من الناس يسمون الفقه صناعة، الفقه صناعة، ما كل أحد يستطيع وإن أراد أن يكون صانعا. بالحدادة أخص الصناعات، قال هذاك فدع عنك الحدادة لست منها وإن سوت وجهك بياش بهذاك الحميم السواد، يجي هو يديرها ويسود يسود خديه ويسود يديه يقول أنا حداد، هيهات هيهات. هذا الحداد التي أخص الحرف، فكيف بالعلم الذي هو أشرافها وفي الذروة منها؟ لا، يبغي إنسان أن يقدر الناس قدرهم، إذا اختلفوا يعرف أن علماء الأمة هم ورثة النبي صلى الله عليه وسلم، ومحال أن يكون الله ورث قوما أراذل. يعني المسألة واضحة جدا أمامهم وهم مختلفون، ما يمكنش هذا الكلام. فهم اختلفوا أيهما أفضل للمسافر، هل الفطر هل الصوم؟ والخلاف فيه طويل عريض، ولعل أظهر الأقوال في هذه القضية أنه أن الأفضل لكل إنسان ما هو أيسر له. إذا كان الأيسر على المسافر صوم فذاك الأفضل له، وإذا كان الأيسر عليه الفطرة فذاك الأفضل له، والله أعلم. نعم سيدي. هذا لا فرق فيه بين النفل والفرض، لأن الصوم ما هو؟ هو إمساك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وهذا لم يحصل منه، يستمر في صيام معدوم. أيوة، لكنه صيام معدوم. ما حقيقة الصيام؟ من أي من متى هو فعل؟ نعم، هما يعني هذا الذي قلناه، لما كان قادرا على اليقين وترك اليقين للشك. لا عبرة، فقهاء عندهم قاعدة أخرى يقولون لا عبرة بالشك بالظن الذي تبين غلطه، مفهوم؟ هو يظن أنه الليل فتبين النهار، لا عبرة بذلك الظن الذي تبين غلطه. ثم هو إذا كان قادرا على اليقين ولم يعمل به ولم يتطلبه فذلك أبعد له وأبعد، والله أعلم. أنا قال ذكرتم لنا في قول المؤلف رحمه الله ويبيت الصيام في أوله، ذكرت مسألتين، قلت إن في قول المؤلف مسألتان، إحداهما وجوب تبيت النية. لا، أنا ذكرت مسألتين، إحداهما النية، إنما الأعمال بالنيات، والثانية تبيتها. وإليك. هذا الذي ذكرناه، قلنا إن العلماء يبحثون هذه قضية دعوة الصائم التي هي دعوة المستجابة متى، فهذه العندية محتملة للقبلية والبعدية والمعية، ولذلك قال بعضهم إن هذا الوقت هو الوقت الذي يحمل أول لقمة فيه ويضع قبل أن يضع فيه ما. هذا المدة هذه هي مدة هذا هي حيز هذه الدعوة. لكن هذه عندي أنا أيضا مشكلة. لماذا؟ لأن هؤلاء الذين يقولون هذا القول ويقولون إن هذا الزمن هو الوقت الذي يستحب فيه الدعاء يذكرون دعاء لا يسعه هذا الحيز، هم أنفسهم يذكرون دعاء يقول ومن المستحب أن يقول اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، هذا لا يسع هذا الذكر هذا الدعاء لا يسع هذا الحيز. ومنهم من يقول يستحب بأن يقال اللهم اغفر لي ما اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت الحمد لله ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى. طيب كم وقت يستغرق أن تأخذ لقمة ثم أنت لست من ذلك الخلق الذي ما بين شحمة أذنه إلى عتقه مسيرة 100 عام ذاك ممكن أن يفعل مثل هذا، لكن أنت 3 ثواني يلا تقول أنت بسم الله متصل اللقمة متى تدعو. لكن يعني الإنسان يجتهد أن تكون عنده، ولعل وقد جرى عام الناس أن تكون قبل جرى والله أعلم. نعم نعم نعم نعم الصلاة ما دمت صليت مع المسلمين عندما قاموا إلى الصلاة ولم يحبسك أكلك عن الصلاة فأنت لم تعدو السنة. لكن أنا أسألك هذا سؤالك يعني يوحي إلي بسؤال آخر، هل من جلس وأكل هذا من النوع الآخر الذي يبقى ذهنه منشغلا بالطعام فجلس وأكل إلى أن شبع ثم قام إلى الصلاة هل ترك السنة؟ لأن هذه قضية نحن لا نشك أن الذي أكل تمرات أو رطبات هذا تصريح السنة لأن هذا هو صريح الحديث، لكن النوع الآخر الذي هو إذا فعل وأكل التمر وذهب إلى الصلاة ليس ينتظر إلا تسليم الإمام ليرجع إلى المائدة فيقول هو لا أنا سأجلس وأكل وأشرب حتى أنتهي ثم أذهب إلى الصلاة، هل هذا تارك للسنة؟ هو آت بسنة أخرى وهو أنه عندما يقول صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم ولا وهو يدافع الأخبثان يدافعه الأخبثان، وهذه قاس الناس عليها كلما يشغلوا عن الصلاة. لا لا لا شوف هو يوجد قضية لماذا يكون الإفطار على شيء لا يأخذ وقتا في الأكل؟ لأن وقت المغرب وقت ضيق، هذا هو القضية. المغرب الناس فيه على مذهبين، وقت المغرب منهم من يقول هو ممتد إلى دخول وقت العشاء وهذا يشهد له حديث جبريل، ومنهم من يقول وقت المغرب هو الوقت الذي يسع الإتيان بالطهارة له وصلاته فقط. يعني إذا كان محدثا حدثا أصغر فوقت المغرب هو الوقت الذي يسع الوضوء وصلاة 3 ركعات هذا وقت المغرب، بعد ذلك يخرج. إذا كان إنسان محدثا حدثا أكبر فوقت المغرب هو الوقت الذي يسع اغتساله من الجنابة وصلى 3 ركعات وهذا أيضا يدل له حديث منها في الصحيحين ومنها في مسلم أن جبريل لما جاء لأم النبي صلى الله عليه وسلم في يومين متتابعين صلى به المغرب في وقته الذي صلاه به بالأمس، فإذا قالوا المغرب هذا فقضية يعني حتى هؤلاء الذين يرون هذا الرأي يرون أن من ينتظر يؤذن الناس يؤذن المغرب ويجلس هو منتظرا 10 دقائق ربع ساعة هذا مسيء، لأنه سيخرج المغرب عن وقته، المغرب وقته هو هذا بعد الأذان ما يسع التطهر له وصلاته فقط. الله أعلم. هذا شيء يقال للناس ولا يقال لي. أيوة لا، هو الله يحفظك ويبارك فيه، هو صيام يوم الشك ومكروه عند الجمهور، ولم يقل بصيامه إلى الحنابلة، وهذا مما يؤخذ على المذهب الحنبلي، هذا من أفراد المذهب الحنبلي الذي خالف فيه السنة الصريحة، وهو قول زيد بن ثابت: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. وهم يجيزون، وهو يعني هو المشهور عندهم أنهم يجيزون صومه احتياطا. لا، هي القضية الآن، القضية على الكفارة، بارك الله فيك، قضية الكفارة فيها، لا ليست في المذهب المالكي فقط، ولكن هناك خلاف بين العلماء في الكفارة عموما، لا الكفارة في هذه الصورة فقط. الآن الكفارة من العلماء من يرى أنها لا تكون إلا في الجماع، ولكن إذا انتهك الحرمة بآكل أو شرب أو غير ذلك ما لم يكن بجماع فلا كفارة عليه. والمالكيون يقولون لا، وإن انتهك حرمة بأي صورة من صور الانتهاك فعليه الكفارة، ومذهب المالكية أقوى. وإذا وصلنا إليه في الكلام في المتن إن شاء الله بينت لكم سبب قوته، لأن غيرنا هي قضية سبر وتقسيم عند الأصوليين، وسبر الجمهور سبر ناقص. بارك الله فيكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين. مع تحيات إدارة الأوقاف السنية بمملكة البحرين.